بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين. إذن ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى تقرير هذا الأمر الذي يتعلق بتوحيد الألوهية بقوله اعلم، أي ينبغي للمسلم أن يعلم هذا الأمر، أن يعلمه علما حتميا. اعلم أرشدك الله لطاعته، وأرشدك الله لطاعته دعاء من المصنف، وهي جملة اعتراضية. اعلم أن الحنيفية، وقوله أرشدك الله لطاعته جملة اعتراضية، ومفادها هو الدعاء من المصنف رحمه الله تعالى لطالب العلم. وهذا منه رحمه الله تعالى خلق عاد، حيث إنه دائما يطيب نفسية الطالب حتى يكون على أتم الاستعداد للتلقي، لأن هذا التلطف وهذا الدعاء يفتح مسامع المخاطب ويجعله يقبل على ما يقوله المصنف، وهو مرتاح النفس لما يلمسه من الخلق الرفيع من المصنف رحمه الله. اعلم أرشدك الله لطاعته، والرشد هو ضد الغي، الرشد هو ضد الغي، والرشد هو الاستقامة على طريق الحق، الاستقامة على طريق الحق. إذن فالمصنف يدعو للسامع وللمخاطب بالاستقامة على طريق الحق. اعلم أرشدك الله لطاعته، وقلنا بأن الرشد هو ضد الغي، والغي هو الضلال، والغي هو الضلال. إذن اعلم أرشدك الله لطاعته، والطاعة هي موافقة أمر الشارع، الطاعة هي موافقة أمر الشارع بامتثال المأمور واجتناب المحظور. إذن فالطاعة هي موافقة أمر الشارع. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. إذن ينبغي أيها الأخ الكريم أن تعلم أن الحنيفية هي ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما هي؟ هي عبادة الله وحده لا شريك له. والحنيفية مأخوذة من الحنف، والحنف هو الميل، والحنف هو الميل. والحنيفية هي الميلان عن الشرك، هي الميلان عن الشرك قصدا وإخلاصا، الميلان عن الشرك قصدا وإخلاصا. إذن فالميلان عن الشرك هي الحنيفية، وهي ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة قانتا لله أي خاشعا لله، حنيفا أي مائلا عن الشرك، بحيث إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من أحب الناس إليه، وعلى رأسهم أبوه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن فتبرأ منه لا لذاته، ولكن لما يحمله من الأفكار، ولما يحمله من الشرك ومن الخسران ومن الخسران. لذلك فإبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ إذ قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إذ قال لأبيه وقومه إنني براء، إنني براء. إذن فهو مائل عن عبادة أبيه وعبادة قومه إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذه الكلمة أعني البراءة من الشرك والميلان عنه هي التي ورثها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبنيه، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، إذن فملة بدل من الحنيفية، بدل الكل من الكل. إذن فالحنيفية هي ملة إبراهيم، وملة إبراهيم هي الحنيفية. ولذلك فإبراهيم عليه الصلاة والسلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كما قال ربنا عز وجل ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن وما كان من المشركين تأكيد لقوله حنيفا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لذلك فأولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام هم الذين اتبعوا هذا النهج وصاروا على هذه الطريق والتزموا بهذا الأمر، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. أن هنا تفسيرية، أن هنا تفسيرية، وضابط أن التفسيرية هي التي تأتي بعد قول أو ما يفهم معناه وما يؤدي معناه. أن التفسيرية هي التي تكون بعد القول أو ما يفهم معناه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، فأن هنا تفسيرية. وأن هنا وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله مخلصا له الدين، هي عبادة الله. فأن هنا وما دخلت عليه في تأويل مصدر هو خبر أن، وأن هنا حرف مصدري وهي تفيد معنى، وهو كما قلنا هو تفسير. إذن فأن تسبك مع الفعل الذي بعدها وتعطينا مصدر يكون خبر أن. إذن فأن هنا موصول حرفي، موصول حرفي. ويقول السيوطي في ألفيته موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، وذاك أن والفعل صرف وكي بما ضار عن اللام قفا. موصولنا الحرفي ما أول مع صلته بمصدر حيث وقع، وذاك أن والفعل صرف وذاك أن والفعل صرف وكي بما ضار عن اللام قفا إلى آخر قوله. إذن فالموصول الحرفي هو الذي يسبق مع الفعل بعده ويعطينا مصدر. إذن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر هو خبر أن. إذن فهذه الحنيفية وهذه الملة التي هي ملة سيدنا إبراهيم هي ماذا؟ هي عبادة الله سبحانه وتعالى، هي عبادة الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. إذن فالعبادة مخها وأسها هو الإخلاص، فإذا ضاع الإخلاص ضاعت العبادة، ضاعت العبادة. إذن فالعبادة تحتاج إلى إخلاص، أن تعبد الله مع الإخلاص، ولذلك لا تتم ولا تكمل هذه العبادة إلا بهذا الإخلاص. فإذا فقد الإخلاص فقدت العبادة. لذلك كان من ميزة الإخلاص أن العبادة لا تستقيم ولا تتم إلا بهذا الأسوة وأسو الإخلاص. كذلك من ميزة الإخلاص أن الله سبحانه وتعالى يصرف عن صاحبه السوء والفحشاء، كما قال جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة إنه من عبادنا المخلصين بكسر اللام. وكذلك من ميزة أو من فوائد الإخلاص أن الإنسان يكون في حرز من الشيطان، يكون في حرز من الشيطان. قال الله تبارك وتعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك من ميزة هذا الإخلاص ومن فوائده أن صاحبه يكون مآله إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله إن الله حرم على النار، من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. إذن فهذه الحنيفية التي هي ملة إبراهيم هي ماذا؟ هي عبادة الله، وهذه العبادة لا تتم إلا بهذا الأساس، وهو أساس الإخلاص. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبذلك أمر الله جميع الناس. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وبذلك. وبذلك، وكما يعلم الإخوة الكرام أن ذلك مكونة من ذا التي هي اسم إشارة، ومن اللام ومن الكاف، ومن اللام ومن الكاف. والمقرر عند أهل النحو أن ذا اسم إشارة للقريب، وذاك اسم إشارة للمتوسط في البعد، وذلك إشارة للبعيد. وهناك من النحاة من جعل ذا للقريب وذاك وذلك للبعيد، وذاك وذلك للبعيد. إذن قال: وبذلك إشارة للبعيد. إذن إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى عبادة الله عز وجل بالإخلاص. وبذلك إشارة إلى العبادة، إلى عبادة الله عز وجل بإخلاص. وهذا البعد هنا هو بعد من حيث المعنى، فالعبادة التي يتوفر فيها شرط الإخلاص هي في مقام سام وبعيد جدا، هي في مقام سامق وعال. لماذا؟ لما تنطوي عليه، أو لما ينطوي عليه هذا الأمر. فعبادة الله سبحانه وتعالى بإخلاص هي أس الدين، هي أس الدين. لذلك قال: وبذلك إشارة للبعيد، معنى أن عبادة الله سبحانه وتعالى بإخلاص ذات مقام أسمى وأعلى، ذات مقام أسمى وأعلى. وفي هذا المعنى يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولد البعد انطقا، بكاف دون لام أو معه. والمد أولى ولد البعد انطقا، ولد البعد انطقا، بكاف دون لام أو معه. إذن فابن مالك على رأي من يقول بأن هناك ذا التي هي للقريب، وذاك وذلك التي هي للبعيد. وهناك من فصل بأن ذا للقريب، وذاك للمتوسط في البعد، وذلك للبعيد، وذلك للبعيد. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما افتتح كتابه قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب، إشارة إلى بعد معانيه وبعد مقامه. إذن قال: وبذلك أمر الله جميع الناس. إذن فالله سبحانه وتعالى أمر الخلق لما خلقهم، أمرهم بأمر هو الغاية من وجودهم، وهو عبادة الله عز وجل. وبذلك أمر الله سبحانه وتعالى جميع الناس، جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، بل وخلقهم لها. إذن فالله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق ليعطوه أو ليجلبوا له نفعا ما، ولكن خلقهم للعبادة. فالله سبحانه وتعالى كما مر معنا لم يخلق الخلق لنفعه، ولم يخلق الخلق ليعطوه أو يعني يرزقوه، وإنما خلقهم للعبادة. فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن، الجن هو عالم غيبي مستتر عن أعيننا قائم بذاته. خلقهم الله سبحانه وتعالى من نار. الجن هو عالم غيبي قائم بذاته. الجن هو عالم غيبي قائم بذاته، وهو مستتر عن أعيننا. واجتماع هذه المادة التي هي الجيم والنون إذا اجتمعت دلت على الاستتار، ومنه الجنة. الجنة فإن الإنسان إذا دخل سترته، ومنه الجنين لأنه مستور، ومنه المجن، ومنه المجن، ومنه الجن إلى غير ذلك. إذن فاجتماع الجيم والنون يدل على ماذا؟ على السر، على الستر عفوا. إذن فالله سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن. والجن كما مر معناه هو عالم غيبي قائم بذاته. وما خلقت الجن والإنس، الإنس مشتق من الأنس، وسموا بذلك لأن بعضهم يأنس ببعض ويطمئن إليه. إذن فالإنس هي الطمأنينة كما قال صاحب اللسان لسان العرب. إذن فالله سبحانه وتعالى ما خلق الجن وما خلق الإنس إلا لأمر عظيم، وهو العبادة، وهو العبادة. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار كما قال سبحانه وتعالى. إذن فخلق الله خلق الله عز وجل الثقلين لأمر عظيم ناءت عن حمده السماوات والأرض، وهو عبادته وتوحيده، وتوحيده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. واللام هنا للتعليل، واللام هنا للتعليل، وليس المعلول هنا لازما للعلة. العلة أو المعلول أحيانا قد يكون لازما للعلة، أي موجبا للعلة، وأحيانا قد لا يكون لازما. فمثلا إذا قلت: بريت القلم للكتابة، بريت القلم للكتابة، فقد أكتب به وقد لا أكتب. إذن فالمعلول هنا قد يتخلف عن العلة، إذن فليس لازما، معنى ذلك أنه قد يكون وقد لا يكون. وأحيانا يكون المعلول موجبا للعلة، أحيانا قد يكون المعلول موجبا للعلة، كمثل مثلا: انكسر الزجاج لشدة الحر، انكسر الزجاج لشدة الحر، فالعلة هنا موجبة. فمتى كانت شدة الحر إلا وانكسر الزجاج؟ إذن فالعلة هنا موجبة. إذن فتبين لنا بذلك الفرق بين العلة الموجبة والعلة الغائية. والعلة هنا في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، علة غائية وليست موجبة، لأن من تأمل أحوال البشر وجد فيهم الطائع وغير الطائع، وجد فيهم الطائع وغير الطائع، لذلك فالعلة هنا غائية وليست موجبة. إذن فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته. إذن قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم شرح المصنف قوله تعالى: ومعنى يعبدون أي يوحدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون. فشرح العبادة بالتوحيد، فشرح العبادة بالتوحيد، واقتصاره على التوحيد من باب تعريف الشيء بأهم أجزائه، بأهم أجزائه، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. هناك مناسك أخرى هي ركن في الحج، قد يبطل الحج بها، ولكن قال الحج عرفة فعرفه بأهم ركن فيه. فالمصنف هنا رحمه الله تعالى قال: ومعنى يعبدون أي يوحدون. وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو الذي جاءت به الرسل. التوحيد كما قال أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير والملك، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. والأنبياء عليهم الصلوات عليهم الصلاة والسلام ما جاءوا إلا لماذا؟ إلا لبث التوحيد في العباد، أعني توحيد الألوهية. وأما توحيد الربوبية فقد كان المشركون يقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله قل الله، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تثبت أن أهل الشرك كانوا يفردون الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. لذلك فالرسل ما جاءت إلا لبث هذا الأصل وهو توحيد الألوهية، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل قرية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فهذا هو المبدأ الذي بعثت فيه أو به الرسل، وهذا هو المبدأ الذي ينبغي أن تتضافر عليه الجهود، وهو بث التوحيد، لأنه لا خير من غير توحيد. فإذا كان التوحيد كان كل خير، وإذا انعدم التوحيد انعدم الخير كله. إذن فأصل الخير هو التوحيد، وأصل الشرور هو الشرك. لذلك ما من دعوة دعوة إلا وقد ابتدأت بهذا الأصل. فقد تجد يعني بعد المظاهر الاجتماعية إبان إرسال الرسل، لكنهم لا يعالجون هذه الظواهر، بل يعلمون أن أول ما ينبغي بثه في الناس هو توحيد الألوهية، هو التوحيد، لأنهم يعلمون أن التوحيد يتفرع عنه كل خير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلوط عليه الصلاة والسلام وجد فسادا خلقيا، وشعيب عليه الصلاة والسلام وجد فسادا اجتماعي، وجد فسادا اقتصاديا الذي هو التصفيف في الميزان، وموسى عليه الصلاة والسلام وجد فسادا ماذا؟ فسادا سياسيا. لكن كل هؤلاء الأخيار اتفقوا على أن أصل الأصول وأن أول ما ينبغي البدء به وهو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على هذا الأصل، وكان إذا أرسل الرسل أمرهم بأن يبدأوا بهذا الأصل، كما في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا رستم قائد الفرس لما جاءه ربعي بن عامر فقال له: نعطيكم كذا وكذا على أن ترجعوا إلى دياركم، قال: لا. ثم سأله: لماذا جئتم؟ فقال: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. إذن فهذا هو هم الأنبياء، وهذا هو هم الصالحين، وهذا هو هم كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من أكبر الخيانة أن يبدأ الإنسان، أو عفوا كان من أكبر التفريط أن يبدأ الإنسان بجوانب قد تبدو جزئية، بين قوسين جزئية، وينسى أصل الأصول الذي هو التوحيد، الذي هو التوحيد. لذلك لا بد من إقرار هذا الأصل الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا أقر هذا الأصل انبعثت كل الخيرات على إثره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم مما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.